الشافي في اللغة هو الذي يبرئ من السقم من المرض، والله جل وعلا الشافي الذي يشفي جميع الأمراض والأسقام. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله إذا أتى إلى مريض: أذهب البأس رب الناس أشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إذا اعتقدت أن الله جل وعلا هو الشافي فالتجئ إليه حال العلة والمرض. الآن الناس يطرقون جميع الأسباب المادية إذا ما حصل المرض، ويتفننون في وصف المستشفيات والأطباء، فذاك ماهر وذاك أقوى وذاك أفضل وذاك، ونسوا أن الشافي هو الله جل وعلا. حتى زهد كثير من الناس في الرقية الشرعية، وبذلوا الأسباب المادية من الأدوية وغيرها، ولا مانع في ذلك، ولكن أن تعلم أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى وتدعوه بهذا الاسم. فترقي ولدك إن أصابه أمر أو حزبه مرض أو نحو ذلك، ترقيه وتدعو الله جل وعلا باسمه الشافي. وكذلك أن تبذل السبب، ولكن لا تعتمد على هذه الأسباب، وتعلم أن الله جل وعلا